وجده كما ذكرت. واعلموا رحمه الله وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت ما ذكرته في شبيه من 50 موضعا من كتاب الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده، بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم وبما وفقهم له من الإيمان والعمل الصالح. وهذا رد على من قال الإيمان معرفة، ورد على من قال الإيمان المعرفة والقول، وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا. فإن قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. المؤلف رحمه الله تعالى يسلك هذه الآيات ويسلك منها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهو هنا يركز على العمل، العمل الذي ينفيه المرجئة ولا يدخلونه في الإيمان. الإيمان عندهم إما معرفة وإما قول، وإما قول باللسان وتصديق بالقلب، وليس العمل من الإيمان على اختلاف مذاهب هذه الفرق الكبرى. الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والقول المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة المحتمة، هذه كلها عند هذا القول بالإيمان. وهذه المبادرة الصريحة بالآيات الواضحة من كتاب الله والأحاديث الصريحة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تثبت أن العمل بالإيمان. والله قال: ما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا الصلاة، إيمان الصلاة إجماع العلماء، فأطلق على الصلاة إيمان أنها من أساسيات الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع من 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها ما تحمل أذى من الطبيب. والآيات تثبت أن الأعمال الإيمان إلى جانب الوعيد على من يفرط في هذه الأعمال، لماذا يتوعدون عليها وليست مسلمة وليست واجبة. على كل حال قلت الفقهاء يوافقون أهل السنة بأن العمل لا بد منه، إن كان بسبب الإيمان ويوافقونهم في طرق الوعيد لمن يصفق العمل وعيد النار والعذاب. وما سائر المرجئة فلا يتكلمون بالإيمان ولا يعني صرف الأعمال كلها لا يضر بالأمر ولا يضر ما فيما عن دم كما لا يضع ما في القرآن. نسأل الله العظيم. هنا ساق قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الرسول عليه الصلاة والسلام منزلة عند الله أسند إليه بيان المجملات والقرآن والتفسير العمومات وتقييد المطلقات عليه الصلاة والسلام. وهذا واضح: الصلاة والزكاة والصوم والحج وأقيم الصلاة والصوم وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة ويبين أوقاتها ولا عليها الركعات والأخبار في الركوع والسجود والتشهد وما شابه ذلك. كل هذا قام به قام بيانه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبيانه وحي من الله عز وجل. عرفت ان الصلوات ولا تعرف الاسراء والمعراج في قبيحتها جاء الكريم يعلم النبي عليه الصلاه والسلام كيفيه الصلاه واعدادها وافرادها. صلى بالكفر اول يوم في اول وقته، صلى العصر في اول وقته، صلى القبل في اول وقتها، والعشاء كذلك، والفجر كذلك. في اليوم الثاني جاء صلى الظهر في اخر وقته، والعصر في اخر وقته، والمغرب في اخر وقته، والعشاء في اخر وقته، والفجر في اخر وقته، وقال الصلوات هذين هذين اول والاخر من كل صلاه. والزكاة أي الله تفاصيلها القطر والغنم والإبل والزروع والثمار والذهب والفضة أجل له مقادرها وأنسبتها وأوقات وجودها عليه الصلاة والسلام. وفيما الملاك كبر الله رسوله وكرمه أن يبين هذه الأمور من القرآن بجد، ولكن الله المحكم أن الله بعض الآيات ليقول له كالسلام والسلام من بدع على ما يقال بعض الفقهاء ليس منزل الفريق بس أكبر كانوا يسلم هو جالس فقل لا بد أن يبين كل دور وتفسير عليه الصلاة والسلام إكراما له وإحسانه المنزلة التي أنزله الله إليها. شاهد الرسول طيب أعمال الإمام أن الصلاة إيمان أعمالها كذا، توعد على من يتركها وكفر من يتركها، الزكاة وهي عن صلتها وبين الإيمان، وجمع ذلك بقوله الإيمان بضع وتسعون شعبة، وعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها هذا الأذى وتفاصيلها تفصيل هذا الحديث وفي لفظ. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر هذه الآية. البر قسم جامع لكل أعمال الخير والصالح جامع، هذا يعني جاء بيان ما هو البر. قال ولكن البر من آمن بالله، من بالله هي البر، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه عقائد، هذه في داخلة في هذا البر من الأبرار الذين عندهم ومن التجارة والتجارة الذين قاموا بالإيمان والأعمال الصالحة فاكملوا أعمال الإيمان الصالحة وتجنبوا المحرمات وآتى المال على حبه. هذا عمل عمل الإيمان عمل بالجوارح ذوي القربى واليتامى والمساكين في الوقت هذا هذا جميل وهذا عمل بذل المال وعمله في نفس الوقت خطاء آتى هذه الأصناف هذا المال على حبه هو شديد الحب للمال ولكنه يؤثر فيه هؤلاء الفقراء والمساكين الوقيت هو يحبه وقد يحتاج بعضهم يعطي شيئا وهو يحتاجه كما قال الله تعالى في الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كانت خصاصة ومن يوقع نفسه فأولئك هم المفلحون. في ما لا يحبون ذوي القربى أن أولى الناس بذلك أقرباؤهم أبواه أبناؤهم أخواله وأعمامهم درجات من أحب الناس بذلك يا رب الله قال أمه بالمال وغيره. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ابن المرأة قال أبو حديث أخاه ثم أدناه وأدناه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقوم بهذه الأمور وهي أعمال الجواز واليتامى لهم فقدوا آباءهم فبأن سألهم يوصيهم هذا المؤمن ذاك من إيمانه إيمان يدفعه إلى العمل إلى البذل هنا وهنا وهنا وإعطاء كل ذي حق آخر. والمساكين مساكين وآت المال على حبه المساكين أو للسبيل نفترهم في الفرق بين المسكين والسبيل المسكين والفقير هنا الفقير يقرب المسكين جمعات طرقات يفترقات جمعات قالوا الفقراء الفقراء والمساكين هنا يفترق هذه شكل النوع وهذا شكل النوع الآخر. ومنهم من يقول الفقير الذي لا يجد شيء والذي يجد شيئا يعني يسد مسدا من هذا الاختلاف الى هذا كما قال تبارك وتعالى في الصديق الخبير السبيل قال موسى ان السبيل هو كاتب المساكين يعملون في البحر صارت تحريفا قال هذا اما جاب السبيل مع ذلك اثبت عليهم ان المساكين هذا يدل على ان المسكين ادنى واسوا حالا من المسكين الكبير واختلافا بين الفقهاء في هذا ليس هذا موضوعها. وابن السبيل المسافر سافر بعدين احسن من قبل الاجمال قد يكون تاجرا في هذا البلد الذي هو طبعا يكون فيعطيه هذا المؤمن الباقي يعطي هذا المسكين ترى غريب يعني ما يكون فقير او غريب يعطيه. وفي الركاب يعني اشهر الركاب عظيم لا يعني ليس في الغاية ذات الرزق الجهاد ماضي لهم القيامة والرزق ماضي معه لا يوم القيامة وليس بالإسلام إلغاء الرقيق لأن هؤلاء اعتبروا على كل الجهاد وقصة الجماعة الجميل وما يجوع الله إلغاء الرزق يفسد كثيرا من أبواب الدين الرزق والإلغاء لكن في الجهاد هناك جهاد بارك الله فيك. إذا أخذتم موضوع الرضا فإما من نبدأ دول ما بداء حتى تبع الحرب أو جارة إذا أخذنا فيه نأسرهم ثم مثلنا أن نسترق ونسترقهم ومثلنا أن نعطيكم العجب نعجب نسخهم تعفو عنه وإلى آخره. والذي يستغل يكون أخوه وقد يقول الاسترقاق هذا خير له وأدركنا والله هذا الرجل والله إن الرجل لا يرى رفيقه بصحيب منه ويفضله ويحبه وهذا الرفيق يحبه الشمس إذا هو ويجعله مثل عبيد ما بين الأحقاد وعداوة من جزء الأولياء أو الأرقاء الثالثة الآن هذا مثل عمله الله عمل عمل أسوأ من عمل كله فألغوا الرقيق وأدخل إلى الضد ورزقا من مع الآخر ما كسب فيه وأقام الصلاة عمل عمل بكتب النساء عمل بالجوارح في الطلب بارك الله فيك هناك عمل وعاد الزكاة عمل بالجوارح والموفون بعهد أعمال القلوب والخروج والمواثيق والايمان والغدر والصيانه على اتفاق المنافقين واتفاق الكافرين والوفاء بالدخول من صفات المؤمنين التي وعدهم الله عز وجل الذين يوفون بعهد الله ولا يكفرون به وبين ذلك موفون بعد ميلاد عهد الاستماس عهد مسلما عهد كافرا عهد حربيا ثابت للرفاه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع بالوفاء للعهد. يصل الحديبية بدأ يكتب مكتب الخلف بين الرسول وبين قريش يمثلهم عضو من الخلف سيد بن عمرو كان مسجد حانبه ولكن اسلم وصار من ثياب المسلمين فكتب الاتفاق بينهم على بنود مهمها ان من ياتي الى مكه من المسلمين لا يرد الى رسول الله والذي ياتي يخرج مكه مسلما وياتي المدينه يرد ولو كان مسلما هكذا تعنت ممثل قريش ابو الكريم وجاء بهذا الصدق مما ازعج الصحابه واستنكروه فلا في عمر رضي الله عنه ويقول يا رسول الله لماذا نخرج بنيه في ديننا اليس نحن منه كافرون اليس كنا في الجنه اليس كذلك في الجنه لماذا يقول اني رسول الله ولن يرضي عنه اليس وكان رسول الله اعلم فان اصبحت حاله رضي الله عنه ورضي الله عنه من فعل هذا غير على النساء ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه قبل الصلح وقبل ان يوقع عليه اقبل ولد الصلح بالعم يبصر بيوت بغداد وياما كم لا تردوني الى اولاد يبكون وابوه يقول لا بد ان يرجع ولا رجل في الاتفاق هذا حاولوا كان يتنعموا يعني بكثرة الولد هذا معنى كانت عمله يصير ومجدد فأصر غير بن عمرو على يعني إرجاع أبا جندة ابنه بناء على السلام الذي تم قبل أن وقع فبصوا قال يعني لم يغل أحبا يا أبا جندة وجاء بعد قرية مخرجا وكان هذا الصلح فتحا عظيما للإسلام والمسلمين أنزل الله فيه سورة الفتح إنا فتحنا لك المسلمين يرضي الله لك ما تقدم منك وما تأخر ويتم أمرك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله من عدوك الله فتحا الدكتور مرتين تعالى والإنسان بشر مهما بلغ من الجمال والعلم والعقل فإن عقله لا يدخل شيء ولكن الوحدة فقط كل هذه الأشياء علم الله الذي بدع رسله فوق هذه المدركات كلها كان فتحا عظيما وأسلم في ذلك الوقت وقال الجديد عمل عاص وحسيدة هاجروا وقتلت المسلمون بالكفار وهو إلى أخي ودخل كثير من الناس الأشياء ثم كان أكبر بعد ذلك وقف مكة إذا جاء القضاء فرق ورأيت الناس يقول في جزاء واليا سبح الحمد ربك والحمد إنه كان سبب هذا استدراك على الحال والصابرين في البأساء والضراء صابرين من أعمال قلوب بأساء والضراء بأساء جدا والضراء المجاعة وهي البأس من القتال فهو يصبر على مختلف الحالات هذا الصبر في هذه الأحوال كلها من الإيمان شاهد أنه جاء يصير البر والبر يعني ينوب على الإيمان وينوب على التقوى وهكذا هذا المقام تدخل في الإيمان كذا البر بدل إيمان إيمان وكذا وكذا وكذا كما قال في الحديث الإيمان ذكر تكون جاءت بالقربى هنا ذكر عدد من جهة الإيمان جعل تتفاجر بصفات إيمان والصابرين في البأساء والضراء والقيام أولئك لم يصدقوا أولئك هم المتقون الذين صدقوا في إيمانهم وقولهم إنا مؤمنون وإنا مسلمون صدقوا صدقهم الله تبارك وتعالى حيث قاموا بهذه الأعمال أعمال قلوب أعمال جوارح وأعمال أقوالها. قال حج على من؟ حج على المرجئة على اختلاف أحبابهم الذين يقولون إن العمل ليس فقط باطل، يخالف آيات كثيرة ويخالف أحاديث كثيرة، ومن الأحاديث آيات مع هذه، ومن الأحاديث ما قلنا لكم الإيمان بضع من الشرك والشرك على لا إله إلا الله أو المعتزلة، فأثناء ما بلغنا الكريم عمل بالجوارح. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلى عليه هذه الآية فسأل نادر إلى أبو ذر رضي الله عنه وبدأ نادر أول جاهد ولم يكن أبا ذر فإسناد هذا الإسناد من الإسناد وسأل إسناد مرة أخرى في مسعود عن القاسم عن أبي ذر والقاسم هذا لم يكن أبا ذر وهو يكذب لكن حيث جاء من طريقين فإنه يدل أن له أصلا فيتقوى فلا ينزل عن درجة الحسن ينزل عن درجة الحسن وأشار المصنف إلى أنه رواه عن جده ابن أبي داود من طرقه فلعلها طرق أخرى لو حصلنا عليها إنجاز على القوة الله حدثنا القوة قال هنا يعني لما تبع عليه الألف كان مقتنع قال هنا جاء رجل إلى النبي قال أبو ذر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كما سألتني سأله عن الإيمان فتلى عليه الآية ليس الكبر أن يضيء يوم المغرب ولكن الكبر من عمل بالله يقول فما رضي ما عرف ما فعل فقال الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يعمل حسنة فتسبه ويرجو ثوابها وإن عمل سيئة فتسبه ويخاف عقابها إذا العمل عليه حساب وعليه جزاء جزاء من الله تبارك وتعالى وكرامه ومنزلة الجنة يرجوها المؤمن فالعمل بحسنة يستر بها ويرجو ثوابها هذا الإيمان يجمع فيها بين عمل القلب وعمل الجوارح عمل حسنة في لسانه يعني أمر المعروف نهى عن المنكر قال كلمة طيبة للمؤمن يسوقه بها عزاه في مصيبة إلى آخره هذه حسنة يفرح بها ويسر بها ويرجو ثوابها من الله تبارك وتعالى وإن عمل سيئة استاء منها قلبه يعني يؤنبه ضميره على من يقال يؤنبه يشعر بالقلق من هذه السيئة وفي نفس الوقت يخاف من عقابها لأن يعلم أن الله تبارك وتعالى يعاقب على هذه الذنوب من شاء من عباده فيخاف ويخاف أن لا يدخل تحت رحمة الله ويدخل النار هذا عمل عمل عليه الثواب وعليه العقاب سواء كان من أعمال اللسان أو أعمال الجوارح أو أعمال القلب إذا كان حسنة يفرح بها ويخافها إذا كان سيئة يعني يستاء منها ويخاف عقابها هذا جديد على أن الأعمال لأن عليها ثواب من الله كل من يفرح بها إذا كانت حسنة ويخشى منها إذا كانت سيئة ولو كانت الأعمال ليست من الإيمان ما أعطيت هذه المنزلة بالإسلام فقال رحم الله علم واحد رحم الله وإياكم يا أهل القرآن يا أهل العلم بالسنن يعني ما أهل الكلام وأهل الجدال والضوابط يعني الآن ناس الذين عندهم عناية بالقرآن عناية بالسنة من عقائدهم وعباداتهم وأعمالهم ويقدمونها على العقول وعلى الأفكار والآراء ولهذا هذا قسم من الناس هذا أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم. ويا مأثر من فقههم الله تعالى بالدين بعلم الحلال والحرام. الحرام هي أعمال، أما السلاح حلال حرام. كيف حلال حرام وهي ليست بينة؟ إنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله فلا تدبر القرآن أم على قلوب أطفالها. الله يحب على تدبر القرآن كما أنزلنا إلينا ماذا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله حتى لا تدبر القرآن وإذا تدبر القرآن فإن عقائده حلاله. في نفسه ما يشيع في الناس، ما يشيع في الناس يعمل فيه في نفسه. الحديث ضعيف كما قلنا، فيه خلاف منهم ما لا يعمل به ومنهم ما يرى العمل بشروط. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لو طبقنا هذه الشروط ما نقدر نعمل أي حديث ضعيف. بارك الله فيك. جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، منها ألا يكون الحديث ألا يكون